الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على سيدنا الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا ولا نعلم شيئا، وجعل السمع والبصر والفؤاد من نعمه سبحانه وتعالى التي يمكن أن يستردها الإنسان لتطوير نفسه ورفع مستواه. أراد الله بحكمته أن يكون هذا الإنسان شريفا على الله، فخلق آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأحسن له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، وكرم ذريته بأنواع التكريم، وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكان من تفضيل الله تعالى لهذا الجنس البشري أن جعله خلفاء في الأرض، مما يضمن بقاء النسل واستمراره حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. لذلك كان الإنسان قابلا لتطوير والنماء، وتطويره ونماؤه يمكن أن يصل به إلى درجة الكمال الممكن، وهذا الكمال يرجع إلى أصل تركيب الإنسان. فالإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر، هي الروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والبدن الذي هو من تراب، والعقل الذي به شرف الإنسان على سائر الحيوان. وهذه العناصر الثلاثة هي المكون للإنسان، وعلى أساسها جاء الدين. ثلاثة عناصر هي الإيمان والإسلام والإحسان. فالإيمان هو خطاب الله المتعلق بالعقل، والإسلام خطابه المتعلق بالبدن، والإحسان خطابه المتعلق بالروح. فإذا نمى الإنسان بدنه وعقله وروحه استطاع أن يصل إلى مستوى الكمال الممكن، ولا يكون ذلك إلا بالتربية. لذلك كانت التربية أولوية الإنسان بعد أن يعقل، وتبدأ هذه التربية منذ أخرجه الله من بطن أمه، فإن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لذلك احتاج الإنسان إلى مؤسسات يتربى فيها، فكان من هذه المؤسسات أولا الأسرة. أول مؤسسة ينشأ فيها الولد ويتربى فيها ويتلقى فيها تكوينه الأولي، وهذه المؤسسة مؤسسة مهمة جدا، لذلك اعتنى بها الشرع اعتناء عظيما. فالله جل جلاله اعتنى بالأسرة البشرية عناية كبيرة، لأنها مما لا يتم الواجب المطلق إلا به. فأحكام الشرع التي أنزل الله إلى البشر أربعة أقسام. فالقسم الأول منها موجه إلى الفرد، يستطيع الفرد إقامته في خاصة نفسه كطهارته وصلاته وصيامه. والقسم الثاني موجه إلى الأسرة، لا يستطيع الفرد إقامته إلا بطرف آخر يعاونه ويساعده على ذلك ويرضى بالتحاكم إليه. فلا تكون الأسرة أسرة صالحة إلا إذا كانت مستعدة لتلقي خطاب الله والعمل بمقتضاه، فتكون حينئذ وسيلة من وسائل إقامة شرع الله على أرض الله. وأحكام الأسرة هي ربع أحكام الفقه المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك القسم الثالث ما هو موجه إلى المجتمع، كأحكام الضيافة والجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة وآداب الطريق ونحو ذلك. وهذه الأحكام تتعلق بالمجتمع لا بأسرة بعينها. والقسم الرابع موجه إلى السلطان وللقوة، كجهاد العدو وإقامة الحدود وفض النزاع واستخراج خيرات الأرض والعدالة في توزيعها بين الناس. فهذه أحكام لا يمكن أن يطبقها فرد، وليست هي من شأن الأسرة، ولا يستطيع المجتمع تطبيقها إلا بفوضى. فلذلك احتاج إلى أداة تقيمها وهي الدولة. لذلك عرف أن الأحكام أربعة أقسام، وأن كل قسم له وسيلة وأداة هي التي يمكن أن تطبقه. فاعتنى الشارع بالأسرة عناية عظيمة، فأوصى الله كل واحد من الزوجين بالإحسان إلى الآخر، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة، فكل واحد منهما أوصاه الله بالإحسان إلى الآخر، والإحسان يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما بالقيام بحق الآخر. فقال في وصيته بالنساء وهو واقف بعرفة يوم جمعة لم يعش بعده إلا 82 يوما: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم، أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وصح عنه في صحيح مسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إساءه منها خلق سره منها خلق آخر. والفرك بغضة الأزواج، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة نهيه عن الفرك فقال: إساءه منها خلق سره منها خلق آخر. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يجد من يلائم طبعه 100% في هذه الحياة، بل من يريد أن يعيش دون أن يسمع ما يكره ولا أن يرى ما يكره عليه أن يتعجل لدار القرار فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فما من عاش في هذه الدار فلا بد أن يجد ما يلائم طبعه وأن يجد ما ينافر طبعه. وتسليته فيما ينافر طبعه أن الطرف الآخر سيصبر منه هو على مثلها، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولست بمستبق آخر لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى أوصى أيضا الأولاد بالوالدين وبرهما، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فكل ذلك من وصية الله سبحانه وتعالى بالوالدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فلا يمكن أن تكون الأسرة مدرسة للتكوين وتلقي المفاهيم إلا إذا كان الولد معترفا بحق الوالدين، لأنهما أستاذان بالنسبة إليه، ينظر إليهما نظرة إجلال وتقدير وتوقير، وكل ذلك مما أوصى الله به وأمر به. فأول ما يولد الولد ينبغي أن يكون أول ما يشق سمعه ذكر الله جل جلاله، فذكر الله هو أكبر ما يمكن أن يسمعه الإنسان. ولهذا قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فمن بداية تربية الولد في الأسرة أن يسمع ذكر الله، يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى حتى يشق سمعه على ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعوذ بالأذكار، ويعوذ أول ما ينطق بنطق شهادة الحق، وهي الكلمة التي تزن أثقل من السماوات والأرض، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك يربى على القرآن والإيمان. فإذا كان الولد أول ما نشأ محبا لله محبا لكتاب الله، فإن المفاهيم ستأتيه تباعا، وسيتعود على التربية الصحيحة بالقيم والأخلاق الكريمة. والقيم لا يتلقاها الولد في المدرسة ولا في الشارع، وهي المؤسسات التربوية الأخرى، فلذلك لا بد أن يتلقاها في الأسرة. القيم من أهمها قيمة العدل، فلا بد أن يشعر وهو صغير بقيمة العدل. فإذا كان الولد أو البنت لا تعامل بعدل في الأسرة فتجد الظلم والاضطهاد والإيثار، فإن ذلك سيبطل هذه القيمة الكبرى، وهي القيمة التي قامت بها السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض. ولذلك قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذه القيمة الكبرى لا بد أن يربى عليها الأولاد والبنات في الأسرة منذ الصبا والصغر. إذا أدرك الإنسان قيمة العدل وأهميته فإنه سيأخذ ذلك حيزا من تصوره قبل أن يشغل ذلك الحيز بالأيديولوجيات والمفاهيم الأرضية. وإدراكه للعدل أوله معاملة الوالدين له بين الأولاد. وقد صح في الصحيحين أن النعمان عن النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أمه عمرة بنت رواحة سألت أباه بشير بن سعد أن يعطيه حديقته، وهي حديقة نخل معروفة من المدينة، فأعطاه إياها، فقالت: لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن حديقتي، وعرفها لولدي هذا النعمان. قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور. فقيمة العدل تختل عندما يقع الإيثار بين الأولاد وتقديم بعضهم على بعض. وهذا ليس مختصا بالعطية كما يتوهمه الذي يدرس الفقه مجردا عن القيم، بل لا بد أن ندرك أن النظرة والكلمة والترحيب والمحبة والإعزاز والتقدير، كل هذه أمور لا بد من العدل فيها بين الأولاد، وأن لا يؤثر بعضهم على بعض، فإن ذلك مما يحدث لديهم نقصا في هذه القيمة العليا وهي قيمة العدل. كذلك القيمة الأخرى وهي قيمة الصدق. هذه القيمة لا بد أن يربى عليها الأولاد في صغرهم، وهي من القيم الكبرى في الإسلام. فإن الصدق هو أساس التعامل مع الله وهو أساس التعامل مع الناس. فالكذابون في أقوالهم أو في أفعالهم أو في اجتهاداتهم وتصرفاتهم لا يوثق بهم، فلذلك لا يمكن أن يكون تعاملهم مع الله صحيحا ولا أن يكون تعاملهم مع الناس صحيحا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق قيمة كبرى من قيم الإسلام، فلا بد أن تسبق في تصور الأولاد في صباهم. وكذلك قيمة التعايش، وهي قيمة كبرى كذلك، وأساسه الرحمة. والرحمة إذا لم يتربى عليها الإنسان ونزعت من قلبه لا يرحم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. وفي الحديث المسلسل بالأولية وتنتهي أوليته إلى سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو قابوس قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة صفة الله، كما قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة فهو الرحمن الرحيم. وقد وصف بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أمره الله بها فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. هذه الرحمة هي أساس التعايش بين الناس، وقد أنزل الله في الدنيا رحمة واحدة بها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، وادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة. وقد صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. فإذا لم يتربى الأولاد على هذه القيمة، قيمة التعايش الذي أساسه الرحمة، فإنهم سيكونون من أهل الاستبداد والأنانية والظلم والبغي في الأرض، وحينئذ لن يكونوا لبنة صالحة من لبنات بناء المجتمع التي يعول عليها في نصرة الدين وإعلاء كلمة الله والتمكين لهذا الدين في الأرض. هذه القيم أيضا لا بد من زراعتها في النفوس وتفصيقها في الأولاد بالممارسة قبل القول، ثم بعد ذلك إذا عقلوا لا بد أن يدركوها بالأقوال، وبعد ذلك لا بد من العناية بزرع قيم الإيمان فيه. فلا بد من زرع أركان الإيمان: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر وما اشتمل عليه. هذه الأركان الستة مما يجب زرعه في الأولاد وهم صغار، وأن يرسخ فيهم حتى يكون راسخا في نفوسهم رسوخ الاعتقاد الذي لا يتزلزل ولا يعتريه شك ولا وهم. بعد ذلك يأتي مقام الالتزام، فمن المفضل في الأولاد الصغار أن يعودوا على الالتزام في صغرهم، وهذا الالتزام يقتضي أن يتعودوا على الأمر بالصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك ما يتعلق بالصدقة، وما يتعلق بالصلة، وما يتعلق بتوقير وإجلال الكبار، وما يتعلق بصلة الرحم. فهذه الأمور لا بد من زراعتها فيهم صغارا، وهي من التربية التي تقوم بها الأسرة. لا بد أن ندرك أيضا أن تربية الأسرة للأولاد ستقابل إما بمؤازر وإما بمضاد، فالمؤسستان الأخريان وهما المدرسة والشارع إما أن توافق هذه التربية التي تزرعها الأسرة في البيت، والحمد لله حينئذ سيكون المجتمع مجتمعا مسلما مسالما، ويتعود فيه الناس على زراعة هذه القيم. فما لم يتلقه الولد أو البنت عن الآباء والأمهات يتلقونه في الشارع أو يتلقونه في المدرسة. ولكن في بعض الأحيان تكون المؤسستان الأخريان غير موافقتين لتوجه الأسرة، فحينئذ سيجد الولد أو البنت تناقضا بينا. فإذا كان في داخل الأسرة يعلم أن أباه وأمه لا يكذبان عليه ويعودانه على الصدق وعلى الإنذار وعلى العدل وعلى الإيمان، ولكنه في الشارع يرى خلاف ذلك، فيرى نقص الأدب ويرى إساءة القول إلى الناس ويرى نقص العدل ويرى مخالفة الشرع وعدم الالتزام به، فحينئذ لا بد أن يعطى جرعة مضادة لهذا التوجه السائد في الشارع. وهذه الجرعة هي بالأصل وقاية، والوقاية أولى من العلاج، فيوقى من أضرار المجتمع ومما سيجده من الفاسدين، لأن الإنسان سيخالط في هذه المؤسسة 3 أصناف من الناس. الصنف الأول كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا، وهو الذي يعينه على أمور الدين فيعلمه ما جهل ويذكره ما نسي وينصحه فيما هو محتاج إلى النصيحة فيه ويساعده على الالتزام به. هذا النوع من الناس هم الذين لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنهم أبدا، وقد أوصى الله بدوام صحبتهم والتزامها، فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمخيمات هنا يلقين هذا النوع من الناس في هذا المخيم الذين أمر الله بصحبتهم، وقال واصبر نفسك، فهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا الطرف الآخر الفاسد في المجتمع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. النوع الثاني في المجتمع الذي هو كالدواء يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحيان دون بعض، وهو الذي يعين على أمور الدنيا ولكنه لا يعين على أمور الدين، فإذا احتاج الإنسان إلى ذات يده أصعبه. وهذا النوع من الناس الأصل الزهادة عما في يده والتقلل منه، لأنه دواء، والإعلان العالمي المكتوب على جميع الأدوية هو إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه، فكذلك ينبغي التقلل منهم والزهادة عما في أيديهم. ولكن إذا اضطر الإنسان إليهم أو احتاج حاجة تنزل منزلة الضرورة فلا بأس من التعاون معهم في ذلك. والقسم الثالث من أقسام المجتمع الذي لا يعين على أمر الدين ولا يعين على أمر الدنيا، فهو بمثابة الداء يتضرر به الإنسان في حياته، يتلقى عنه المفاهيم الفاسدة، يتلقى عنه التربية الفاسدة، يتلقى عنه القيم المنحلة الفاسدة. وهذا النوع من الناس ما هو إلا داء، ولذلك كان عدوا للإنسان يوم القيامة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالصنف الأول هم ممثلو رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجتمع الذين يأتون بمنهج الله جل جلاله، والصنف الأخير هم ممثلو إبليس في المجتمع، فهم من جنود إبليس يريدون الغواية، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأولئك هم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وكذلك المدرسة فإنها نظيرة المجتمع، لأن المدرسة عبارة عن ثلاثة أمور: هي منهج وأدوات ومعلمون. فالمنهج عبارة عن المادة التي تدرس، وهذه الأصل أن تكون ممتازة مختارة، وأن تكون سادة لحاجيات الإنسان ورغباته ولحاجيات المجتمع كذلك ورغباته. أما القسم الثاني فهو الأداة والوسيلة، ومنها الإدارة والمبنى والوسائل كلها، فهذه أداة لتوصيل المنهج. والقسم الثالث هو الأستاذ الذي يوصل هذا المنهج ويشرحه، فهذا الأستاذ هو من المجتمع، والوسيلة أيضا هي من المجتمع. فلذلك قد تكون من القسم الأول من أقسام المجتمع، وقد تكون من الثاني، وقد تكون من الثالث. إذا كانت من القسم الثالث فهذه رزية وبلية على الأولاد، إذا كان الأولاد يراد أن يتلقوا المنهج المطلوب للدراسة من خلال الفاسدين المفسدين الذين يريدون أن يميلوا بهم ميلا عظيما، فهذه رزية وبلية، ولذلك لا بد أيضا من علاجها والوقاية منها. إذا استطاع الإنسان أن يجد مدرسة خالية من هذا النوع فبها ونعمة، وإن لم يجد فلا بد أن يعلم أنه قد زرع أولاده في بيئة موبوءة ملؤها الجراثيم والميكروبات، فلذلك لا بد أن يهيئ نفسه لعلاج ما يتلقونه في المدرسة. هذه المؤسسة الكبرى التي هي الأسرة مهمتها التربوية أساسا ترجع إلى عناصر الإنسان الثلاثة. العنصر الأول عنصر العقل، فلا بد أن تسعى لتربية عقل الولد والبنت والرقي به وزيادته. ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. زيادة العقل بما لا تكون. العقل ينقسم إلى قسمين، إلى عقل بالتلقي وعقل بالتجربة. فالعقل التجريبي لا يمكن أن يضيفه الإنسان إلى آخر، لكن العقل الذي هو بالتلقي يمكن أن يضيفه الإنسان إلى آخر. فلذلك زيادة العلم هي من زيادة العقل. إذا ازداد علم الولد أو البنت، كلما ازداد علما وثقافة وإدراكا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالإلهيات أو ما يتعلق بالنبوات أو ما يتعلق بالكتب السماوية أو ما يتعلق بالكون والحياة أو ما يتعلق بشؤون الدنيا، فإن ذلك يزيد العقل. اليوم أصبح العقل قابلا للقياس، وأنشئت الروائز التي يدرسها أهل علم النفس الاجتماعي، وهذه الروائز أثبتت أن أعلى مستوى في العقل هو للذين يدرسون الناس، لأنهم يرتبون أفكارهم ويريدون أن يوصلوها إلى الناس مغلفة بغلاف يمكن أن يتقبله المجتمع. وهذا الغلاف هو من صناعة الدواء، فصناعة الأدوية لا بد أن تجعل فيها طعوم، فطعم الدواء مرير فيحتاج إلى أن يجعل عليه طعم حلو. كذلك الألوان لا بد أن يجعل فيه لون مستثار. كذلك مواد الحفظ، مواد الحافظة لا بد أن تحفظ هذه المادة الفعالة من التغير، وهكذا. فكذلك الأستاذ الذي يريد أن يتلقى عنه فكره وما يريد أن يقدمه لا بد أن يغلفه حتى يكون ذلك مقبولا. وتغليفه إما أن يكون بضرب الأمثلة، وإما أن يكون بالأدلة، وإما أن يكون بالقصص والنوادر، وإما أن يكون بالأساليب المقنعة. فالأساليب المقنعة أنواع باختلاف الناس، منها ما هو راجع إلى الدليل، فمن الناس من لا يقنعه إلا الدليل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من يقنعه نقل الكلام فقط عن الماضين والسالفين كالمقلدين للأئمة وغيرهم. منهم من تقنعه القصص والأمثلة. منهم من يقنعه العقل، ويقنع العقل له إنما هو بإبداء أن هذا الأمر مقبول في نطاق العقل وأنه من متطلبات العقل. فإذا الأساتذة في أعلى المستويات في الروائز، ودونهم الدبلوماسيون، ثم بعد ذلك يأتي مقام التجار الذين يجمعون الدنيا ويحرصون على جمعها، فهم دون أولئك في مستوى العقل، وهكذا حتى تتفاوت درجات الناس. وأعلى الروائز المعروفة اليوم 140 درجة، وأدنى مستويات العقل التي تكون في الصغار وفي المعتوهين والقاصرين الذين لديهم قصور في العقل أو تخلف فيه تكون أقل من 60 درجة. فتقريبا ما فوق 60 إلى تمام 140 هو 80 درجة تقريبا يتفاوت الناس في عقولهم. وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني في حكمه: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. فلذلك لا بد من تنمية عقول الأطفال في هذه المؤسسة التربوية الكبيرة وهي الأسرة، بزيادة علمهم وزيادة فهمهم وزيادة إدراكهم، هذا زيادة العقل. وكذلك لإكسابهم الوسائل للعقل التجريبي ليجربوا في الحياة. فإذا كان الولد مثلا تعود على سلوك غير مرضي، لا بد أن يؤدب عليه وأن ينبه على أن هذا السلوك غير سوي. إذا كان أخطأ فنكب أو أصابه حدث ما، فلا بد أن يبين له أن هذه الإصابة كانت بسبب كذا، حتى يتعود على عدم إعادة هذه التجربة الفاشلة. فهذا من تكوين العقل. القسم الثاني من أقسام التربية هو تربية الروح. وتربية الروح تشمل جانبين مهمين، الأول منهما هو الذي يسمى بالتخلية، والثاني هو الذي يسمى بالتحلية. أما التخلية فهي أن يترك الأوصاف الذميمة، أوصاف الكفار، أوصاف المنافقين، الأخلاق الذميمة، السيئات التي هي مكروهة عند الله، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فكل ما هو مذموم شرعا لا بد أن يتخلى عنه الإنسان. يشمل ذلك الأفعال والأقوال والأخلاق، فكلها ما كان مذموما منها سيئا لا بد أن يتخلى عنه الأولاد وأن يتعودوا على التخلية عنه بالإقناع. كثير من المربين وبالأخص في العصور السالفة كانوا يحاولون التخلية عن طريق التهديد، فيتربى الولد تحت السياط. والواقع أن هذا الأسلوب ليس أسلوبا مقنعا، لأن الوالد أو الوالدة قد يموت عن الولد فيعود إلى ما كان يضرب عليه، بل يرى أنه من الأمور المهمة، وحب شيء إلى الإنسان ما منع، فإذا كان ممنوعا من شيء تهواه نفسه فسيقع فيه إذا وجد له فرصة. لكن إذا كان ذلك بالإقناع فأقنع الولد أن هذا ضرر وأن هذا سيء وأن هذا عيب وأن هذا حرام، فإن ذلك سيعينه على اجتناب هذه الأمور سواء عاش أبوه أو مات أو عاشت أمه أو ماتت، لأنه مقتنع قناعة من داخله يجدها ومعها وازعه الذي يزعه عن الوقوع فيما خلي عنه. بعد ذلك تأتي التحلية، وهي أن يتصفوا بصفات أهل الإيمان التي هي ضد صفات الكفار والمنافقين. فزراعة هذه الصفات في الأولاد الصغار من صغرهم لا بد أيضا أن تكون ناشئة عن قناعة، وأن يقنعوا بأن هذه الصفات هي التي يرتفع بها الإنسان ويسمو بها، وأن من فقدها كان كالبهيمة. لأن الإنسان جعله الله بين نوعين من أنواع الخلائق، نوع أسمى منه وأرفع وهو الملائكة الكرام. فالملائكة الكرام خلق من خلق الله، خلقهم من نور، خلقهم لعبادته وطاعته، محضهم لذلك، لم يسلط عليهم الشهوات، كلفهم بالتكاليف، هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والحيوان البهيمي هو الصنف الأدنى من الإنسان، سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف. فالحيوان مهمته التمتع بشهواته فقط، لذلك ليس لحياته معنى. يستطيع الإنسان أن يضيع الكبش ويذبحه، ويستطيع أن ينحر البعير، ويستطيع أن يستغل هذا الحيوان استغلالا بشعا لو كان له معنى لحياته معنى. لكن بما أن الحيوان ليس لحياته معنى هان على الإنسان، فلذلك يستطيع أن يستغله هذا الاستغلال البشع، يستطيع أن يذبحه، يستطيع أن يحلبه، يستطيع أن يركبه، يستطيع أن يجز شعره، يستطيع أن يستغله بكل أنواع الاستغلال. الإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فهو متصف بخاصية الملائكة الكرام لأنه مكلف بالتكاليف والعبادات والطاعة، وهو أيضا ممتحن بالشهوات وهذه خاصية الحيوان، فجمع الله له بين خاصيتين. فإذا هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات استحق أن يتصل بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة. وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى منها، لأن الحجة القائمة على الإنسان بالعقل والوحي أكبر من الحجة القائمة على الحيوان. ولهذا قال الله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فأولئك استحقوا أن يتصفوا بصفات الأنعام والبهائم. لهذا لا بد أن يعود الأولاد على سمو أرواحهم. وسمو الروح يكون بأمرين: الأمر الأول بتقوى الله سبحانه وتعالى وإحسان التعامل معه، فلا بد من تعويدهم على مراقبة الله جل جلاله، وأن يخوفوا بالله وأن يرجوا لله حتى لا ييأسوا من روح الله، وحتى لا يقنطوا من رحمته، وحتى لا حتى يخافوا من مكره سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا أيس من روح الله فإنه سينطلق في فساده دون أن يكون له رادع، وإذا أمن مكر الله فإنه سينطلق في فساده كذلك دون أن يكون له رادع. ولهذا قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذلك لا بد من تربية الأولاد على تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته، والتخويف من أخره الوبيد، والتخويف من مكره سبحانه وتعالى، وأيضا لزراعة رجائه ومحبته والأنس به والتوكل عليه. وقد ذكر الشيخ أحمد زروق رحمة الله عليه عن جدته المربية وهي أم أبيه أنها ربته تربية عجيبة، فإنها كانت تقول له وهو صغير: نحن فقراء إلى الله، ليس لنا حول ولا قوة إلا بالله، فتعالى إذا احتجنا إلى شيء نلجأ إلى الله. كيف يكون ذلك؟ أنت محتاج إلى لباس، توضأ وأحسن الوضوء وتعلمه الوضوء وتتوضأ معه وتذكر الأذكار وتعلمه هذه الأذكار، ثم تصلي وتخشع ويصلي معها ويخشع، ثم تمد يديها إلى الله بالدعاء ويضرع معها ويبكي وهو صغير، ثم تقول له تعالى: ننظر تحت الفراش هل أتانا الله بلباس، وقد كانت أعدت له اللباس تحت الفراش، فتكتف الفراش فيأخذ لباسه جاهزا، فتقول تعالى: نبادر إلى حمد من أسدى إلينا هذه النعمة، فتعوده على حمد الله على كل نعمة حتى لا تفوت، فيبادر بشكرها قبل ذلك. ولهذا تربى زروق على هذه التربية، وقد ماتت أمه وهو في الأسبوع الأول من حياته، ومات أبوه كذلك بعد شهر من ميلاده، لكن جدته لأبي ربته هذه التربية العجيبة، فأصبح هو مربيا فيما بعد. وهكذا تعد له الطعام وهو نائم، فتضعه في مكان خفي وتقول له: تعال نلجأ إلى الله لعله يرزقنا، فهو الرزاق ذو القوة المتين، فتعوده على اللجأ إلى الله. ثم إذا كشفت له عن الطعام تقول: هذا من هبات الله وفضله، فتعال نشكر ربنا على ما أعطانا، فالحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. وهكذا، هذا ليس كذبا، هذه نعم من الله، والله هو مصليها وهو مطيها. كونها هي تسببت فيها، هذا التسبب قدره محصور يسير. لذلك لا بد أن يتذكر أخواتي جميعا أن تدبير الله علينا عجيب. فأرزاقنا تمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى لا مشاركة لنا فيها بالكلية، الخبز الذي يشتريه الإنسان من المخبزة وهو جاهز، لا يدري الإنسان أين زرع قمحه، في أي بقعة زرع، من زرعه، من رعاه، من سقاه، من حصده، من غلفه، من نقله، من اشتراه، من أوصله إلى السوق، من طحنه، من خبزه، من سواه، هذه أمور ربعت عن هذا الإنسان يشتريه وهو جاهز. تأتي المرحلة الوسطى وهي أقل المراحل، وهي المرحلة التي أذن لنا بالمشاركة في التدبير فيها، فنحن نأخذ النقود ونشتري من المخبزة ونأتي بهذا الخبز ونضعه على السفرة، ثم نتناول منه ما كتب لنا. هذه المرحلة هي أقصر المراحل، لنلاحظ مثلا الفرق بينها وبين سابقتها. سابقتها بدأت من فلاحة الأرض، ثم وضع البذر فيها، ثم السقي، ثم الرعاية لمدة أشهر حتى استوى على السنابل، ثم بعد ذلك الحصاد وما يتعلق به إلى أن وصل إلى السوق، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالطحن والخبز والإنضاج. مراحل كثيرة. أما المرحلة التي نحن مشاركون التدبير فيها فهي مجرد أن نذهب إلى السوق ونشتري ثم نأتي به إلى البيت ونضعه على السفرة ونتناول منه ما كتب لنا. المرحلة الثالثة مرحلة طويلة أيضا تبدأ من ابتلاع ما يبتلعه الإنسان منه، وهذه المرحلة تنزع فيها اليد عن التصرف، الإنسان فيها غير متصرف تماما. إذا ابتلع الخبز لا يدري أين يذهب، فسيوزعه الله منه ما يذهب عرقا ومنه ما يذهب دموعا ومنه ما يذهب شحما ومنه ما يذهب لحما وما يذهب عصبا وما يذهب أوابر وما يذهب شعرا، ما يذهب إلى اللون، ما يكون بولا، ما يكون أخذارا، ما يكون غير ذلك من أنواع تركيبة الإنسان. مغذي للغدد المختلفة، الغدد اللعابية غيرها من الغدد، الغدة الكولية التي تفرز إفراز الغضب غيرها من الغدد، كلها تغذى بهذه التغذية بتوزيع دقيق من الله سبحانه وتعالى. هو الذي أعد لها الإنزيمات في المعدة، هو الذي هيأ لها هذا الجهاز الهضمي الذي يبدأ من البلعوم وينتهي بالمستقيم، فيمر بكل هذه المراحل ليس للإنسان فيها أي تدخل، لا يدري أين وصلت من بدنه، هل هي الآن في الأمعاء الدقيقة أو في الأمعاء الغليظة، هل ما زالت في المعدة أو تجاوزتها، هل هي في الاثنى عشر أو في البنكرياس. هذه أمور نزعت عنها يد الإنسان عن التصرف فيها بالكلية، بل التدبير فيها تدبير الله وحده جل جلاله، ليس للإنسان فيها تدخل. لذلك لا بد أن يعود الأولاد على الأدب مع الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب، وهو تقوى الله. الجانب الثاني هو الخلق، والخلق مستواه من الإيمان كبير، ولذلك أخرج الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والخلق عرفه أهل العلم بأنه وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح، وصف أي من أوصاف المروءة يحمل صاحبه المتصف به على ارتكاب الحميد أي فعله وقوله، ارتكاب اسم القول والفعل والاعتقاد على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح. فمن كان حسن الخلق فقد كمل إيمانه، والخلق يغطي على كل العيوب، ولهذا أثنى الله به على رسوله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا تأدب الأولاد بأدب الخلق وهم صغار فالأدب خير ميراث، الأدب خير ميراث، إذا مات الوالدان أو أحدهما عن الولد وقد تربى على الأدب فهذا خير ميراث، هو خير له مما ما لو ترك له ملك قارون من أنواع الأموال. ولهذا لا بد أن نستشعر أن التربية التي هي واجبنا هي عملية معقدة لكنها في نفس الوقت سهلة. ما هي التربية؟ التربية هي عبارة عن عملية النسخ التي نشهدها في هذا الهاتف. هذا الهاتف له ذاكرتان، ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف، يسجل الإنسان على إحدى الذاكرتين معلومات مثل الأسماء وأرقام، يضرب الخيارات، يأتيه خيار اسمه خيار النسخ، هذا خيار النسخ يقتضي تحويلا لما كان في هذه الذاكرة إلى ذاكرة أخرى، وهو قسمان نسخ مع الحذف من الذاكرة الأولى أو مع البقاء عليه فيها. فكذلك الإنسان يتلقى من المجتمع ومن الأسرة ومن المدرسة، يتلقى في الشارع، يتلقى في البيت، يتلقى في السوق، يتلقى في المكاتب كثيرا من المعلومات. هذه المعلومات يخزنها في ذاكرة دماغه. المهمة التربوية ما هي؟ هي نسخ هذه المعلومات التي هي في الذاكرة إلى العاطفة، أن ننقل من العقل إلى القلب. كيف يكون ذلك؟ معناه أن يجعل الإنسان كل محبوب لله في محل المحبة منه هو، وكل مكروه عند الله في محل الكراهة منه. فالإنسان إذا أردت تربيته على الالتزام لا بد أن تحبب إليه طاعة الله، فيكون محبا للصلاة حبا شديدا أشد من حبه للطعام والشراب، وأن يكون محبا لصوت المؤذن إذا حان وقته، أن يكون محبا لوقت الصلاة فهو موعد مع الله جل جلاله، أن يكون محبا لسماع القرآن، أن يكون محبا للقرآن لأنه كلام الله، كلام ربي، كتاب ربي، كما كان عكرمة يقول عند موته رضي الله عنه وأرضاه. لا بد أن تحبب إليه شعائر الله جل جلاله، أن يحبب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته الكرام، أن يحبب إليهم مرثته، أن تحبب إليهم الدعوة إلى سبيله ومنهجه، أن تحبب إليهم التربية على هذا المنهج، أن يحبب إليهم العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فإذا نقل ذلك من العقل إلى الذاكرة فهذا النجاح في التربية. كيف يكون ذلك؟ لو سألنا أي وقت من الأخوات عن حكم الكذب فماذا سيكون جوابها؟ حرام، أليس كذلك؟ إذن اتفقنا جميعا على أن الكذب حرام، لكن مع ذلك نجد من بيننا من يمارس هذا السلوك من يكذب. والسبب ما هو؟ أن هذه القناعة في العقل لا في العاطفة. لو أن التي تكذب أحبت الصدق حبا شديدا لما صبرت عنه، لجعلته مكان المحبة منها، وحينئذ سيكون أحب إليها من الطعام وأحب إليها من الماء البارد على الظمأ فتتعلق به فلا تستطيع أن تكذب. ولو أنها وضعت الكذب في مكان الكراهة منها فكرهته كراهة شديدة، مثل ما تكره كل واحدة من الأخوات الآن العقارب والحيات والنتنة والرائحة الكريهة تكرهها كراهة شديدة، لا بد أن نجعل الكذب مثلها. فكما نكره الحيات والعقارب والأوساخ والأقدار والروائح الكريهة، نكره الكذب والمعصية وكل فاحشة من الفواحش أو كبيرة من الكبائر، نكرهها كما نكره هذه الأمور الأخرى التي هي في مكان العاطفة، في محل الكره من عاطفاتنا. إذا كان الإنسان كذلك فهذا الذي هذه التربية هي التي ينال بها الإنسان حلاوة الإيمان. لا نأخذ ينال بها الإنسان حلاوة الإيمان. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه الثلاث التي تنال بها حلاوة الإيمان كلها عاطفية، إما محبة وإما كراهة، وهذه العاطفة، العاطفة محل المحبة والكراهة من الإنسان. فلذلك إذا كان الإنسان يحب الالتزام حبا شديدا إذا خلا بمحارم الله لم ينتهكها، لأنه يرى هذه المعاصي بمثابة الحيات والعقارب. إذا خلا بها في غرفة، كان في غرفة مغلقة ومعه الحيات والعقارب والأذية، هل سيستقر ويهدى؟ هل سينام؟ سيفر منها كما يفر من الأسد. فكذلك معاصي الله إذا تعود الإنسان على جعلها بمثابة هذه المكروهات والحيات والعقارب سيفر منها، حتى لو خلا بنفسه وهو لن يخلو بنفسه أصلا، الإنسان دائما تحت الرقابات. لكن لو قيل إليه أنه خلا بنفسه فإنه يكرهها كراهة شديدة ويفر منها، وقد تعود على ذلك في تربيته. هذه التربية تحتاج إلى مناقشة. فلذلك الأسرة ليست أقل شأنا من المدرسة. المدرسة يتلقى فيها الأطفال ما يتلقون من العلوم عن طريق المناقشة وتصديق ذلك في أدمغتهم. الأسرة ينبغي أن يرسخ بها هذه المعلومات في أفئدتهم وقلوبهم، وذلك مقتضي للمناقشة معهم وإقناعهم بالتي هي أحسن، ومحاورتهم ومعرفة ما لديهم وما يخططون له. كثير من الأولاد من أولاد الصالحين فسدوا لأن آباءهم وأمهاتهم لا يناقشونهم ولا يحاورونهم ولا يتخذون منهم أصحابا. وقد سأل معاوية وأبي سفيان رضي الله عنه الأحنف بن قيس رضي الله عنه عن التربية، فقال: كيف أربي ولدي؟ قال: سبع أمير وسبع أسير وسبع وزير ثم بعد ذلك يبلغ مداه. 21 سنة جعلها هي المرحلة التعليمية. سبع أمير لأنه لا يضرب على الصلاة فلذلك لا يؤدب على ما سواها. وسبع أسير لا بد من أن يمسك بيده ويمنعه من قرناء السوء ويمنعه من الخلطة السيئة ويمنعه من كل فساد ويكون تحت رقابته. وسبع وزير يعتمد عليه بشؤونه ويتكل عليه بتصرفاته. كثير من الأولاد يتولى عنهم الآباء والأمهات كل شيء حتى شراء ملابسهم الخاصة. فحين متى يكونون أهلا للثقة ومتى يصلون إلى مستوى التدبير؟ لا يمكن أن يكون ذلك، لا بد أن يمتحنوا فيما يتعلق بالرشد والتصرف. وقد قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لذلك لا بد أن تمتحن تصرفاتهم، ولا بد أن يراقب ما يطرأ من التطور في سلوكه. وأخطر مرحلة في هذه المراحل هي مرحلة المراهقة، لأن هذه المرحلة فيها انتقال من حال إلى حال. قد كان الولد يشعر أنه مرحوم في صباه، وإذا طلب شيئا فلم يجده بكى، والبكاء هو وسيلته العليا للضغط. فلذلك إذا تجاوز الإنسان هذه المرحلة سيبدأ انتقالا جديدا، وهذا الانتقال الجديد يحتاج فيه إلى رعاية وعناية. وهذه العناية من المهم فيها أن يمنع من التصرفات المذمومة الطائشة، وأن يجعل له بديل. ليست القضية قضية المنع دائما، كثير من الناس يظن أن المطلوب هو المنع دائما، المنع من التصرف، المنع من التصرف في كل شيء. ليس هذا هو التربية الصحيحة. التربية الصحيحة أن يجعل له بديل لكل شيء، كل ما يرغب فيه من الأمور الفاسدة أو من الأمور غير المرغوب فيها لا بد أن يجعل له بديلا صالحا عنها، أيا كان ذلك البديل. وهذا البديل يكون من المأذون فيه شرعا ويكون مقنعا له. الشرع فيه مصحة، لذلك ليس الوقت كله وقت جد. في المخيم نكون في الجد والتشمير في وقت العلم وسماع الوحي والوقت الذي تحفنا فيه الملائكة الكرام، وقت الذكر، تنزل الملائكة من عند الله يبحثون عن خلق الذكر، يحفونهم بأجنحتهم يصعدون إلى ربهم. فهذا الوقت وقت الجد، لكن أوقات أخرى لا بد أن يكون فيها وقت للراحة. في الطبعة المكدودة بالجد راحة يجن وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكن بمقدار ما يولى الطعام من الملح. لا بد أن ندرك أن الصحبة مؤثرة جدا على الأولاد، فليحاول الإنسان أن يصحبهم هو ليجدوا فيه ما يريدونه من الأصحاب. ما يريده الإنسان من الأصحاب إذا وجده في أبيه وأمه كان ذلك خيرا له، وما حك جلدك مثل ظهري. والصحبة سيختارها الإنسان على غير تجربة ومعرفة، ولذلك غالبا إذا وكل الإنسان لاختياره الصحبة فإن الصحبة ليست دائما على المطلوب. وقديما قال طرفة بن العبد: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرداف تردى مع الردي. فلا بد أن يختار له الصحبة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. كذلك من المهم جدا أن يشعر الولد بالثقة به. إذا كان يشعر أنه دائما في قفص الاتهام، وأنه دائما ممنوع من التصرف في كل شيء، وأنه لا تراعى خواطره ولا رغباته في وقت من الأوقات، فإن ذلك سيصيبه بإحباط شديد. ولا شك أن كثيرا منا ما زال يتذكر مواقفه وهو في صباه تعرض لها فأصابته بنكبة أثرت في تصوره. هذا التأثير في التصور نحن نراه أمرا يسيرا، أن الولد يمكث وقتا يبكي ثم يسكت، لكن الواقع أن الصدمة ستستمر معه وستسد مكانا من تفكيره وسيتأثر بها تأثرا بارا، وعلى أن هذا في مقابل ما عمله، وأنه لو عمل أكثر لكان التأديب أكثر، ولو عمل أقل لكان التأديب أقل، حتى يستشعر أن هذا الأمر لم يقصد به التشفي منه ولا أذيته ولا احتقاره، وإنما قصد به مصلحته. كذلك من المهم في التربية في الأسرة العناية بالدعاء. فالدعاء للأولاد مجاب والدعاء عليهم مجاب. دعاء الوالد على ولده ودعاء الوالد لولده مجاب. لذلك لا بد أن يحرص الإنسان على الدعاء لأولاده بالصلاح كما كان أنبياء الله يفعلون. فقد قص الله علينا قصة سليمان عليه السلام فقد قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقص علينا قصة إبراهيم فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قبلها ربنا إني أسكنت، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكذلك دعاء الذين ارتضى الله دعاءهم، فلذلك قوله تعالى في دعاء من ارتضاه في سورة الأحقاف قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. كذلك من التربية في الأسرة العناية بأن لا يأكلوا إلا من حلال وأن لا يكسوهم إلا من حلال. فكل لحم نبت من حرامه بالنار وأولاده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الذين أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغني بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا لا يستجاب دعاؤه لأن تغنيته أصلا كانت من حرام. ولاحظوا ليلاحظوا الأخوات الفرق بين قوله مطعمه حرام وبين قوله وغني بالحرام. مطعمه حرام معناه في كبره، المطعم الذي تسبب هو فيه، وغني بالحرام هذا في صغره عندما رباه أبواه. لذلك لا بد أن يجتهد في الحلال لأنه الذي ينتج حلاله. كذلك من المهم العناية بالتغذية في وقت الإرضاع أيضا. فإذا كانت الأم ترضع أولادها ولا ترضعهم من أي مرضعة أخرى إلا إذا اضطرت إلى ذلك، وإذا اضطرت إليه اختارت أهل الالتزام والشرف والستر والحياء، فإن ذلك مؤثر في أخلاقه. وقد قال أبو المعالي الجويني إمام الحرمين رحمة الله عليه: إن أباه لما تسبب في أن يكون له ولد يرث علمه أخذ جارية لم تعرف الناس ولم تخالطه، فرباها على تقوى الله وخوفه ولم يجعل لها طريقا لمخالطة الناس أبدا، لم ترى أحدا قط. فعاشت معه حتى إذا ولدت عبد الملك هذا أراد أن يعطيها راحة، فقد ولدت منذ وقت يسير، فكان في مصلاه وهي وحدها مع ولدها، فدخلت عليها امرأة من جيرانه وكان هو يصلي في مسجده، فوقع في خاطره أن هذه المرأة قد تكون مرضعا وقد تحاول إرضاع الولد، فتجوز في صلاته ثم خرج يجري فدخل عليها فإذا المرأة ترضع الولد، فرفع رجليه وعصره حتى تقيأ كل ما في بطنه مما ارتضعه من ثدي تلك المرأة. قال أبو المعالي الجويني: فكنت بعد ذلك إذا ناظرت تصيبني كبوة فما أراها إلا من تلك المصة، ما يرى تلك الكبوة إلا من تلك المصة، مع أن أباه عصره حتى خرجت منه، لكن مع ذلك يقول ما أراها إلا من تلك المصة. كذلك من المهم أن يتعود الأولاد في الأسرة على الاحترام المتبادل بين الأفراد. إذا كانت أمهم لا تعاملوا أباهم إلا بالفظاظة والقسوة والشدة، ولا توجهوا إليه إلا كلاما نابيا، أو كان أبوهم كذلك لا يحترم أمهم ولا يوجه لها من الكلام إلا الكلام النابي أو كلام العمل كأنهم في شركة أو كأنهم في مؤسسة، فإن الأولاد سيتعودون على مثل هذا النوع من الفظاظة والغلوة، وهو مفسد للطباع الكلية. لذلك لا بد أن يتعودوا على الكلام الحسن. فقد أخرج مالك في الموطأ أن المسيح ابن مريم عليه السلام مر في زقاق ضيق فاستقبله خنزير فقال انفذ بسلام، فقيل يا نبي الله أتقول هذا لخنزير؟ قال أردت أن أعود لساني قول الخير. ومر هو والحواريون بجيفة كلب قد أمثل، فقال عيسى بن مريم، فقال الحواريون ما أنثر رائحته، فقال عيسى بن مريم ما أحسن بياض أسناني. قيل أتقول هذا لكلب قد أمثل؟ فقال ذكرته بأحسن ما فيه، كلب قد أنثنى أحسن ما فيه بياض أسنانه. فأثنى عليه المسيح ابن مريم عليه السلام بأحسن ما يعرف فيه. والله يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ويقول وقولوا للناس حسنا. لذلك لا بد أن يعود الإنسان لسانه وقول الخير. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يربي نفسه هذه التربية. في الصحيحين أنه كان له عبد، فجاءه يوما بطعام فأكل منه أبو بكر على جوع، فقال أتدري من أين لي هذا الطعام؟ قال لا. قال كنت تكهنت لقومي في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، فمررت بهم فرعوني فأهدوه إلي، فقام أبو بكر فأدخل إصبعه في فمه حتى أقاء كل ما في بطنه. وكذلك دخل عليه أمير المؤمنين عمر في وقت خلافته فإذا هو يجذب لسانه، فقال يا خليفة رسول الله ما هذا الذي تصنعه؟ قال إن هذا أورد للموارد، إن هذا لسان أورد للموارد. والأخوات جميعا يذكرن حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن ينفع بهذا المخيم، وأن يجعله خالصا لوجه الله الكريم، وأن ينفع جميع المشاركات فيه المخيمات والمؤطرات والمديرات، وأن يجعل عملهن خالصا لوجه الله الكريم، وأن يعينهن على ما حملهن، وأن يبارك في هذه الجمعية والقائمات عليها، وأن يفتح لهن خزائن رزقه وأبواب فضله، وأن يعينهن على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق، وأن يحرمنا أجمعين على النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحل علينا في عشيتنا هذه رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يعتق رقابنا أجمعين من النار. وصلى الله وسلم على